المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. خطبة في سؤال العبد عن النعم. الحمد لله الذي أعطى عباده الأسماع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون، وأسدى عليهم أصناف النعم، وسيحاسبهم عليها وعنها يسألون. فمن استعان بها في طاعة المنعم فأولئك هم المفلحون، ومن صرفها في معاصيه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي ختمت به الأنبياء والمرسلون، وبهديه وسيرته يهتدي المهتدون. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في الأقوال والأفعال والحركة والسكون. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واعرفوا مقدار نعم الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فكلنا معشر المسلمين مسؤول عن هذه الخمس، كما أخبر به الصادق في المقال: فلينظر العبد موقع حاله وماذا يجيب به هذا السؤال. فمن قال بصدق: يا رب، قد أنيت عمري في طاعتك، وأبليت قوتي وشبابي في خدمتك، ولم أزل مقلعا تائبا عن معصيتك، واكتسبت مالي من طرق الحلال، واجتنبت المكاسب الردية الموجبة للهلاك والنكال، وانفقته فيما تحب، واجتنبت إنفاقه في الفسوق، ولم أبخل بالزكاة ولا في النفقات الواجبة، وأديت الحقوق، وعلمت الخير ففعلته، وعرفت الشر فتركته. فليبشر عند ذلك برحمة الله وأمانه، والفوز بجنته ورضوانه. ومن قال: قد تقضى عمري وشبابي في الذنوب والغفلات، ولم أبالي بالمكاسب الخبيثة ولا بالغش والخيانات، وعلمت الخير والشر فلم أنتفع بعلمي، ولا أغنت عني معرفتي ولا فهمي، فذلك العبد الذي هلك مع الهالكين، وسلك سبيل الظالمين المعتدين. فيا سوءتاه حين يندب الشباب شبابه، ويفتضح الشيخ إذا قرأ كتابه، ويا ندامة المفرطين حين يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، ويساق المجرمون إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ينادون مالكا خازن النار: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ويقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.